بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فالحاج بفضل رحمه الله تعالى وانفعنا بعلم في الدارين آمين. قال: وشرط الصوم أيضا، لا هذا ذكرناه. قال: فصل. وشروط وجوب رمضان. الآن شروط وجوب الصوم التي سبقت شروط صحة الصوم، والآن شروط وجوب الصوم، الشروط التي لا بد أن تتوافر حتى يجب الصوم على المسلم الإنسان. قال: وشروط وجوب الصوم وجوب رمضان، الحديث عن رمضان الذي هو واجب وجوبا عينيا على كل أحد. قال: الإسلام. الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر أصلي، لا يجب الصوم على الكافر الأصلي. عندكم الإسلام، الإسلام كيف تقصد؟ ما ذكر الإسلام؟ بصركم. وشروط وجوب رمضان الإسلام، الشرط الأول الإسلام. صحيح النسخة، فلا يجب الصوم على كافر أصلي، ومعنى أنه لا يجب عليه الصوم أي لا يطالب به إلا بشرط الإسلام، إلا بشرط أن يسلم، وليس معنى عدم وجوبه عليه أنه لا يعاقب عليه، بل يعاقب على تركه، كما ذكرنا من قبل، وقلنا إن الراجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أنه يعاقب على تركها، على ترك الواجبات وعلى فعل المحظورات. والدليل عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. والذي يكذب بيوم الدين هذا هو الكافر، وقد ذكرت الآيات أنهم يعاقبون على ترك الصلاة، وأنهم دخلوا سقر بسبب لأسباب منها ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ ذكروا أول أسباب سلوكهم أو سلوكهم سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. وهذه الآية وغيرها من النصوص تدل على أن الكافر يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحظورات، وهو لا يعاقب إلا على ما هو واجب عليه، على ما هو واجب عليه. ففروع الشريعة واجبة على الكافر لكن بشرط الإسلام، كالصلاة واجبة على المسلم لكن بشرط الوضوء، بشرط الوضوء، فإذا صلى من دون وضوء لا تقبل منه. ويعبر عن هذا الشافعي بقولهم إنه واجب عليه بمعنى أنه يعاقب على الترك، ولكن ليست واجبة عليه بمعنى أنه يطالب بها في الدنيا. فالكافر لا يطالب بالصلاة في الدنيا لأنها لا تصح منه، لو صلى كافرا حال كونه كافرا لا تصح منه، لأن الإسلام شرط في صحة العبادة. وإذا أسلم لا تجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ففي حال كفره لا يطالب بها لأنها لا تصح منه، وبعد إسلامه لا يطالب بها لأن الله قد غفر له ما سلف. ففي الحالين لا يطالب بها، فلا تجب عليه بمعنى أنه لا يطالب بها، ولكن تجب عليه بمعنى أنه يعاقب على تركها. وهذه مسألة من مسائل الوصول نسميها إيش؟ مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هم مخاطبون بأصول الشريعة. هل الكفار مخاطبون بأصل الشريعة؟ قطعا كل كافر مخاطب ومطالب بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يدخل في الإسلام. لكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه مسألة خلاف. يعني يخاطبون بها بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، ولا يخاطبون بها بمعنى أنهم يطالبون بها. وأما المرتد فهو عند الشافعي الصلاة قد يعني وجبت عليه لأنه قد التزمها، التزم الإسلام والتزم الصلاة فهي واجبة عليه، وإذا أسلم قضى، لا يعني يقضي أيام الردة لا تقبل منه، لكن إذا رجع إلى الإسلام قضى ما عليه عند الشافعي رحمه الله. الإسلام قال والعقل، الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم العقل، وجوب رمضان. فلا يجب رمضان على مجنون لأنه غير مكلف. في حديث علي رفع القلم عن ثلاثة، وهو أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه عن المجنون حتى يستفيق، حتى يعقل، عن المجنون حتى في رواية حتى يعقل. فالمجنون غير مكلف غير مخاطب، لأن الخطاب لا يتوجه إلا إلى عاقل، إلى يعني قابل للخطاب، فاهم له الأمر والنهي، يخاطب بها الذي يفهم ويعقل، وهذا لا يفهم ولا يعقل. التكليف يناط بالعقل، هذا لا عقل له، فلا يجب عليه الصوم، رفع عنه القلم. والبلوغ أيضا من شروط وجوب الصوم البلوغ، فلا يجب الصوم على صبي صغير لم يبلغ. في حديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ، كذلك لأن الصبي غير مكلف، حال صباه غير مكلف، ليس آلة للتكليف، غير مكلف. ولكن يستحب للصبي الصوم، يستحب أن نربي أولادنا على الصوم، أن نعلمهم الصوم كما كان الصحابة يعلمون أولادهم الصوم، كما في حديث ربيع بنت معوذ كنا نجعل لهم اللعب من العهن من الصوف، يغفلونهم باللعبة، وهم هذا يدعو أنهم صغار، أنهم كانوا صغارا هؤلاء الذين يغفلونهم باللعب. فينبغي على المسلم، وأظن هذا سيأتي، أظن هذه المسألة ستأتي، ولا ما ذكر شيء من هذا؟ أيوة ذكرها. فالبلوغ شرط من شروط وجوب الصوم، فلا يجب الصوم على صبي. قال والقدرة على الصوم، القدرة على الصوم، وبتعبير كثير من الفقهاء يقولون الإطاقة، شرط الإطاقة على الصوم. فإن لم يكن مطيقا للصوم فلا وجوب عليه، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه أو برؤه، البرء والبرء، المريض الذي لا يرجى برؤه كذلك لا يطيق الصوم، هؤلاء ليس عليهم وجوب الصوم في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية تقول وعلى الذين يطيقونه فدية، كان في أول الإسلام الصوم فيه تخير، من شاء صام من شاء أفطر وتصدق، قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فكان مخيرا بين الصوم والإطعام، والصوم أفضل، والصوم الواجب طعام مسكين، فمن تطوع خيرا زائدا على طعام مسكين أو قدرا زائدا على مسكين، قدرا زائد على مسكين أو قدرا زائدا على طعام مسكين فهو خير له. ثم نسخت هذه الآية، نسخ التخير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب الصوم من دون تخير، أوجب الصوم من دون تخير. فلما كانت وبقيت في شأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة محكمة، سواء قلنا إنها تشملهم بالأصل أو قياسا على طريقة ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس قاس الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة على هؤلاء على أول الإسلام، فقال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، وفي قراءة لا تصح وعلى الذين يطوقونه، وإلا فإنها قاضية، فإنها تدل على أن الذين يصومون بتكلف وغير بدون قدرة. هذه شروط وجوب صوم رمضان حالا أو مآلا، من تمت فيه هذه الشروط ها وبقي عليه من الشروط التي تشترط لوجوب الصوم حالا أو مآلا النقاء عن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، النقاء عن الحيض والنفاس كما سبق أن أشرنا في الدرس الماضي، فلا يجب الصوم على حائض ولا نفساء. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لا يجب عليها الصوم، لا يجب الصوم من الحائض ولا النفساء. إذن شرط من شروط وجوب الصوم أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم حالا أو مآلا. من تمت فيه هذا الشروط وجب عليه الصوم في الحال أو المآل، في هذا الوقت أو في الوقت الآخر. وبقيت شرطان، من وجدت فيه وجب عليه الصوم حالا، وهما شرط الصحة من المرض والحضر وعدم السفر. شرط الصحة من المرض، فمن كان صحيحا إضافة لهذه الشروط الخمسة، حاضرا غير مسافر، وجب عليه الصوم إيش؟ حالا في رمضان، صح؟ ومن فقد واحدا من هذين يجب عليه الصوم وإن كان في المآل، لا يجب عليه الصوم حالا، هو حر. إن كان مسافرا أو مريضا هل يجب عليه الصوم حالا؟ ها؟ يجب عليه الصوم حالا أو مآلا. إن أراد أن يصوم الآن صام، وإن أراد أن يصوم فيما بعد يفطر في رمضان بسبب العذر أفطر ثم بعد ذلك صام. إذن شرطان إذا وجدا مع هذه الخمسة وجب على الإنسان الصوم حالا حالا، وهما شرط الصحة من المرض، ومن كان صحيحا غير مريض وجب عليه الصوم ليس له عذر في الإفطار. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، المراد بالمرض المرض الذي يشق، الذي يشق على الإنسان. وأما المرض الذي ليس فيه مشقة، فصداع خفيف وحمى خفيفة ووجع عضو، فإنه لا يحل معه الفطر. العلة المشقة، إذا وجدت المشقة جاز الفطر. وإذا كانت هذه المشقة للصائم مهلكة وجب الفطر، إذا كانت مهلكة تؤدي إلى الهلاك. ولا تقتلوا أنفسكم، إن كانت هذه المشقة مهلكة، المرض مهلك للإنسان يؤدي إلى الهلاك والعطب، فالصوم حرام، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على أحد معانيها. وأما إذا كان الصوم، إذا صار عندنا ثلاث حالات: حالة يكون مرض فيها مهلك للإنسان، هذه الحالة يجب في معها الفطر، وحالة يشق معها الصوم ولا يضر، وهذه التي يجوز فيها الفطر والصوم على الراجح. والصوم أفضل عند الشافعي. والحالة الثالثة هي التي يكون فيها المرض لا يضر ولا يشق، لا يشق ومن بالضرورة لا يضر، من باب أولى. في هذه الحالة لا يحل الفطر، واضح؟ لا يحل الفطر. فمن كان منكم مريضا، مرض خفيف لا يشق معه الصوم، لا يحل معه الفطر، واضح الآن؟ حالة يشق معها الصوم ويضر، يجب الإفطار. وحالة يشق معها الصوم ولا يضر، يشق معها الصوم ولا يضر، لا يؤدي إلى التهلكة. هذا يجب أو يندب عند الشافعية الصوم، الراجح دليل أنه يندب الصوم عند ولا يجب. الحالة الثالثة المرض الذي لا يشق على الإنسان، يجب معه الصوم ولا يكون عذرا في ترك الصوم. إذن هذا هو العذر الأول، الشرط الأول الصحة، من كان صحيحا وجب عليه الصوم فورا. والشرط الثاني الحضر وعدم السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، سفرا طويلا مباحا يحل فيه القصر، السفر الذي يحل به الفطر فيه الفطر، والذي السفر الذي يحل فيه القصر بشروطه التي سبقت. فإذا كان إنسان مسافرا حل له الفطر، حل له الفطر وحل له الصوم، جاز. والأفضل عند الشافعي الصوم، الأفضل له الصوم، وعند الإمام أحمد الأفضل الفطر، على قاعدة الإمامين في الرخص. الشافعي يرى الرخص مباحات، والأفضل العزائم، والإمام أحمد يرى الرخص يعني سنن ينبغي الأخذ بها والأخير عنده. فإذا كان الإنسان حاضرا صحيحا مع الشروط السابقة الخمسة، يجب عليه الصوم إيش؟ حالا فورا في نصف رمضان. وأما إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه لا يجب عليه الصوم حالا، وإنما حالا أو مآلا، هو بالخيار حالا أو مآلا. إذن الشروط التي معنا مرة ثانية الآن ستكون قد فهمتم الكلمة التي قلتها. الشروط الخمسة هي شروط وجوب الصوم حالا أو مآلا، ولا يجب حالا إلا بشرط شرطين آخرين وهما الصحة والإقامة والحضر. الصحة والإقامة. قال هذه إذن شروط صحة الصوم، سبعة شروط، شروط وجوب الصوم عفوا، سبعة شروط وجوب الصوم. قال ويؤمر به الصبي، هذا تفرع على قوله شرط البلوغ، وإن كان الشرط أن يكون بالغا لوجوب الصوم، لكن يؤمر به الصبي تعليما وتدريبا وتربية. ويؤمر به الصبي والصبية إذا أطاق لسبع سنين بشرطين. يؤمر به الصبي والصبية، من الذي يأمره؟ وليه، أبوه أو أخوه الذي يتولى أمره أو الناظر عليه الوصي. الصبي والصبية متى؟ بشرطين. الشرط الأول إذا أطاقا، إذن الشرط الطاقة. أما إذا كان الصبي ضعيف لا يطيق فلا يؤمر، أو الصبية ضعيفة لا تطيق الصوم فلا تؤمر به ولا تدرب عليه، هذه مشقة تهلكهم بذلك. والشرط الثاني لسبع سنين بدءا من هذا السن فما بعده، لا قبل ذلك، لسبع سنين قياسا على الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المبالغ. ولهذا قال ويضرب على تركه لعشر، إذا ترك الصيام صيام رمضان وقد تمت له عشر سنين فما بعد فإنه يضرب ضرب تأديب، لا ضرب تعذيب. لما نقول يضرب ضرب تأديب، ضرب خفيف غير مبرح، وليس ضرب تعذيب. كل الضرب الذي يضرب به الصبي ضرب تأديب. قال ويجوز الفطر للمسافر. الآن دخل الموضوع السفر، ليش أدخل هذا؟ لأن كما ذكرنا من شروط وجوب الصوم حالا الحضر والإقامة وكذلك الصحة، فجاء بهذه الأمور تتعلق بهذا. قال ويجوز الفطر للمسافر. يجوز الفطر للمسافر، يجوز الفطر. أما جواز الفطر للمسافر فلقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية فيها محذوفات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الإنسان مريض أو على سفر مصام، هل عليه عدة من أيام أخر؟ أو مريض مصام، هل عليه عدة من أيام أخر؟ الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ها؟ متى يجب عليه الصوم؟ ها؟ المريض متى يجب عليه الصوم؟ العدة من أيام أخر؟ إذا أفطر. فهنا تقدير محذوف، محذوف تقديره إذ أفطر فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لابد من هذا التقدير. وإذا ما أفطر نقول له إلا عليك عدة من أيام أخر. قال به بعض العلماء شاذ، قول شاذ، قالوا ما يجوز له الصوم، هذا بظاهر الآية من غير تقدير. قالوا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لو صام ما يجوز له الصوم، يجب عليه الفطر، لأن الله قال فعدة وسؤال ثم وقت آخر. وهذا قول ضعيف شاذ ولكن يقدر فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. قوله فعدة من أيام أخرى أيضا لابد من تقدير، لأن فعدة خبر ها أو مبتدأ، فعدة فعليهم أو فواجبهم، هذا خبر بكم، فواجبهم عدة، فواجبهم عدة من أيام أخرى. من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فواجبه عدة من أيام أخرى. لابد نعرف التقدير، فواجبه عدة من أيام أخرى. أولا عرفنا دليل الرخصة. شيء ثاني سؤال أو يعني تنبيه، قال يعني ويجوز للمسافر، يجوز للمسافر، فلا بد أن يكون على جناح سفر، لا بد للمسافر. إذن هم المسافر تشمل الإنسان الذي هو مسافر الآن في حال السفر في الطريق إلى مكان، هو في حال السفر وكان صائما يجوز له الفطر. هذا المسافر كان صائما يجوز له الفطر ويجوز للمسافر، أو كان صائما يجوز له العزم على عدم الفطر من الليل إذا كان في حال السفر. لكن ماذا إذا خرج وإذا كان لا زال في أرضه لا يجوز له الفطر لأنه ليس بمسافر. الآن أنا في مكلا وعادني في البيت فسافر بعد دقائق معدودة سوف أنطلق في سفري، هل يجوز لي الفطر؟ لا، ما يجوز الفطر لأني لست بمسافر، وإنما سوف أسافر، سأسافر، لست بمسافر الآن. لكن بقيت مسألة وهي أنه لو سافرت الآن، سافرت بعد أن شرعت في الصوم، صمت في النهار ثم شرعت في الصوم، فهل يجوز لي الفطر؟ قال الجمهور من الشافعي لا، لا يجوز الفطر ذلك اليوم لأنه قد شرع في إيش؟ الصوم. وهذا مسألة خلافية، من الفقهاء من يقول يجوز وهو الراجح دليلا، لكن المذهب لا. والسفر لشرطه الذي ذكرناه من قبل في قصر الصلاة، قال للمسافر سفرا طويلا مباحا، طويلا يعني مسافة نحو 83 كيلو، فلا يحل الفطر في السفر القصير، سفر من الغيل المكلة أو المكلة للغيل أو للشحر، هذا السفر إيش؟ قصير لا يحل معه الفطر ولا القصر. مباحا فلا يحل، لا تحل الرخص في السفر الذي شرع فيه من أجل المعصية، اللي هو العاصي بالسفر لا يحل له، لا تحل له الرخص. شخص سافر أنشأ السفر من أجل المعصية لا يحل له القصر ولا يحل له الفطر ولا يحل له المسح على الخفين ولا تحل له الرخص، لقاعدة المعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي، أو المعاصي لا تناط بالرخص، أو الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق بالمعاصي. نعم، الرخص لا تناط بالمعاصي. قال سفرا طويلا مباحا. وللمريض معطوف على للمسافر، ويجوز للمسافر، ويجوز الفطر للمسافر. قال وللمريض، أي ويجوز الفطر للمريض كما ذكرنا آنفا، تعجلنا نحن بذكرها لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وللمريض أيضا يجوز له الفطر، متى؟ إذا خاف الضرر، إذا خاف الضرر، إذا كان خاف الضار، ضار مراد به المشقة فقط ليس الضار المهلك. أما إذا كان مرضا يسيرا ليس فيه مشقة، ليس فيه يعني إنشاء ينشئ مرضا، يحدث مرضا أو يزيد مرضا أو يؤجل المرض أو يحدث شيئا في الإنسان، كالذي ذكرناه في باب التيمم، المرض الذي يبيح، العذر الذي يبيح التيمم إيش؟ يحدث مرضا. إذا كان استخدام الماء سوف يحدث لك المرض، أو طيل يطيل المرض، يزيد المرض، أو يؤخر البرء، أو يأتي لك بشيء في عضو ظاهر. هذه الأربعة كلها هي أعذار، كذلك الصوم، إذا كان الصوم يحدث مرضا أو يطيل المرض أو يؤجل البرء أو يحدث لك شيئا في جسمك في عضو ظاهر، يباح الفطر. وأما إذا كان يهلك فيجب الفطر كما ذكر. قال وللحامل والمرضع، أيضا عطفا على يجوز، ويجوز الفطر للمسافر، هؤلاء الذين يجوز لهم الفطر، ذكر خمسة أشخاص يجوز لهم الفطر، خمسة أشخاص يجوز لهم الفطر: الأول المسافر، الثاني المريض، الثالث الحامل، المرأة الحامل التي في بطنها جنين، والرابع من الأنواع المرضع، المرأة المرضع التي ترضع ولدها، التي ترضع ولدها، المرضع يقول المرأة مرضع ترضع، ولا نحتاج في مثل هذا إلى التاء إلا إذا كانت في حال الإرضاع، يقال مرضعة إذا كان في حال إلقام الثدي الطفل، قال مرضعة، امرأة مرضع أي ترضع عندها ولد ترضعه، امرأة مرضعة يعني الآن تلقم ولدها الثدي مرضعة. والحامل والمرضع أصلا في معنى المرض، أصلا الحامل والمرضع أصلا في معنى المرض، لأن فيها مشقة عندهن مشقة، فحكمهن حكم المريض في أنه يجوز لهن الفطر ويجب عليهن القضاء كالمريض، وهناك اختصاص يتعلق بهن في شأن آخر سيأتي. إذن كالمريض، الحامل والمرضع كالمريض، يجوز الفطر ويجب القضاء. قال إذا خافتا على أنفسهما وعلى الولد، يعني يجوز في هذه الحالات كلها، إذا خافت المرضع الحامل على نفسها، وإذا خافت على الولد، ومن باب أولى إذا خافت على نفسها والولد، وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها لأنها ترضع وتعطي اللبن والولد ينشفها، تحتاج إلى طعام في النهار، إذا خافت على نفسها أو خافت على الولد أنه يهلك، أو خافت على نفسها والولد، من باب أولى في كل الحالات يجوز الفطر ويجب القضاء، لكن هناك يعني شيء يتعلق بموضوع حالة الولد وحده سيأتي موضوع الواجب. الآن نحن نتكلم عن جواز الفطر فقط، خمسة: المسافر والمريض والحامل والمرضع. بقي قال ولمنقذ حيوان مشرف على الهلاك، منقذ حيوان كائن حي، ممكن كائن حي سواء كان إنسانا أو حيوانا، لكن بشرط أن لا يكون إيش ممن يعني يجوز قتله، غير محترم، إذا كان غير محترم كلب عقور أو كافر محارب أو مرتد حكم عليه أو نحو ذلك، فهذا ليست له حرمة، لكن المراد هنا الذي له حرمة حيوان أي كائن حي، والأساس هو إيش؟ الإنسان. فإذا غرق إنسان أو يعني سقط إنسان في الماء وكان في وسط الماء في سيل مثلا، هو متعلق بقشة ومتعلق بحجر والناس حوله صوم، وشخص عنده قدرة على السباحة وعنده مع يعني إجادة للسباحة لكنه كان في حالة إعياء وتعب بسبب الصوم، فإذا دخل في هذه الحالة شق عليه وربما هلك وأهلك. فيجوز له الفطر والتقوي بالفطر من أجل إنقاذ النفس المعصومة، واضح؟ أيوة. فهذه الحالة الخامسة. ثم ذكر ما يجب عليهم، ما الذي يجب عليهم؟ قال ويقضون كلهم. أولا بالنسبة للقضاء كلهم يجب عليهم القضاء الخمسة، ويقضون كلهم. لكن بالنسبة للمريض والمسافر بشرط أن يجدوا أياما أخر، كما قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، وهذه مسألة كثير من الناس لا يعرفها ولا ينتبه لها. فالإنسان إذا أفطر بسبب السفر واستمر في سفره حتى بات، أفطر سافر وأفطر حال سفره خمسة أيام ثم مات، هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء وعلى أهله؟ لا، لا يجب، لأنه لم يجد أيام أخر. قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، فواجبه عدة من أيام أخر، وهذه العدة من أيام أخر لم تأتي، ما جاءت، كان في حال السفر وكان في حال العذر وكان في حال رمضان، فلا يجب عليه شيء ولا على أهله. وشخص آخر مريض ثم رقدوه في المستشفى وهو مريض في رمضان فترك الصوم للمرض المشقة ومكث 10 أيام من رمضان أو 15 يوما ثم مات، أو خرج رمضان وهو مريض وجاء العيد وهو مريض واستمر به المرض بعد العيد في شوال وفي ذي الحج القعدة ثم توفاه الله سبحانه وتعالى وهو مريض، ليس عليه شيء لأنه لم يجد عدة من أيام أخر. وأما إذا كان مسافرا ثم صار حاضرا مقيما فبقدر ما أدرك، أفطر في السفر خمسة أيام ثم عاش ما شاء الله دهرا طويلا، هذا وجب عليه الفطر القضاء، وجب عليه القضاء لأنه وجد عدة من أيام أخر، ولو مات ولم يقضي وجب على أوليائه أن يقضوا عنه أو يفدوا. وإذا وجد بعض الأيام كان مسافرا ثم صار حاضرا بعد رمضان حاضرا مقيما بعض الأيام، أفطر في السفر 10 أيام وأدرك 5 أيام يستطيع أن يصوم فيها ثم مات، فعليه فقط 5 أيام. والمريض كذلك إذا شفاه الله وعوفي بعد العيد وأدرك الأيام الأخر وجب عليه أن يقضيها، وإذا مات ولم يقضي وجب على أوليائه أن يقضون أو يفدوا، أن يقضوا أو يفدوا. إذن هذا شرط، فعدة من أيام أي شرط أن تأتي العدة، يقضون بقدرها، يجب عليه بقدر ما يدرك، ويقضون كلهم. لا، أيام العيد ما يجوز له الصوم فيها، هي محسوبة حرام عليه الصوم. ويقضون كلهم الخمسة، ويجب مع القضاء مع القضاء، زيادة على القضاء، مع القضاء لكل يوم مد على من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك وعلى الحامل والمرضع. إذا أفطرت خوفا على الولد، أيوة. إذن المسافر والمريض ليس عليهما سوى القضاء، وأما من أفطر لمعنى في نفسه وغيره، الحامل إذا أفطرت لمرض نفسها والخوف على نفسها ليس عليها إلا القضاء كالمريض، وإذا خافت على نفسها وعلى الوليد نفس الكلام، هي إذا خافت على نفسها ليس عليها إلا القضاء لأنها كالمريض، والمرضع إذا خافت على نفسها ليس عليها إلا القضاء كالمريض، والمرضع إذا خافت على نفسها وعلى وليها فقد خافت على نفسها وكفاها، ليس عليها إلا القضاء كالمريض. لكن إذا كانت المرضع خافت على وليدها فقط وأفطرت من أجل غيرها، أو الحامل خافت على جنينها وأفطرت من أجل غيرها، ومنقذ الحيوان أفطر من أجل غيره، فالقاعدة أن من أفطر عن نفسه لمعنى في غيره وجب عليه مع الصوم الفدية. إذن يجب عليه الفدية، وهي كم؟ مد لكل يوم، مد على من أفطر، مد من طعام يساوي 600 جرام أو 625 جرام تقريبا من طعام، بر أو رز أو ذرة أو نحو ذلك. طيب نكمل الدرس. ثم قال وعلى من أخر أيضا، هذا استطراد بعد ذكر ما يتعلق بالخمسة الأشخاص الذين يعذرون بالفطر في رمضان، استطرد عندما ذكر مسألة القضاء والكفارة، قال وعلى أي القضاء والكفارة، وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر، ومن أفطر بغير عذر. إذن ما هو عاطف، إنما يعني استئناف، مسألة جديدة. وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر، أخر رمضان إلى قضاء رمضان إلى رمضان آخر. الآن مضى رمضان وأفطرنا فيه بعض أيام مثلا، وجاء ومضت السنة ولم يقضي، حتى جاء رمضان الثاني وصام رمضان، وبعد العيد سوف يقضي حق رمضان السابق، هذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، مد من طعام عن كل يوم. فإذا أخره سنتين فعلى كل يوم مدان، فإذا أخره ثلاث سنوات ثلاثة أمداد عن كل يوم مع القضاء، هذا معتمد المذهب. وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر، وكذلك من ومن أفطر بغير عذر، عاصي شيطان أفطر في نهار رمضان وجب عليه التوبة، وجب عليه الإمساك في نفس اليوم، وجب عليه القضاء، ووجبت عليه الفدية. ها؟ الفدية طعام، مد من طعام. ها؟ أيش؟ ما اسمعك انا. هاي ذكرها من قبل. الفدية هذا نفس المد. ومن افطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور، وجب عليه القضاء على الفور. قوله على من أخر القضاء إلى رمضان آخر، هذا معطوف عليه القضاء والفدية. ثم قال ومن أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور، لا يجوز له التأخير، وجب عليه القضاء على الفور. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليه.